بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز، قال رحمه الله: باب حمل الجنازة والدفن، وهما فرض على الكفاية، لأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعنه النساء بعد المحارم اختاره الخرقي، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون النساء، رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه. قال رحمه الله: باب حمل الجنازة والدفن. قال: وهما فرض كفاية، وهما فرض على الكفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم علل كون الحمل والدفن فرض الكفاية، قال: لأن في تركها هتكا لحرمتها، يعني لحرمة الجنازة، ولأن من لازم دفنها أن تحمل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلى هذا حمل الميت نقول من الأمور الواجبة، وكذلك دفنه، لأن الدفن فيه صيانة للميت، ولأن هذا هو ما جاءت به السنة. وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، يعني أولى الناس بحمله ودفنه أولاهم بغسله، وأولاهم بالصلاة عليه أيضا. قال: وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان على ما مر في الصلاة. وصح أن الزوج مقدم، أن الزوج مقدم، كما أنه يقدم في التغسيل، كذلك أيضا يقدم في ما يتعلق بالتكفين وفي الدفن. نعم. قال رحمه الله: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: أتدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعنا مأزورات غير مأجورات، أخرجه ابن ماجه. ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعريض لها للهتك. طيب، يقول: وفي تقديم الزوج عليها وجهان على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن، يعني لم يكن هناك محارم ولا زوج، قال: فالمشايخ من أهل الدين، وعنه النساء بعد المحارم، وهذا أقرب، أن الذي يتولى أمر المرأة النساء. فلو فرض أن امرأة ماتت وليس لها أحد من أقاربها ومحارمها، ليس لها أحد من المحارم وليس لها زوج، فهل الذي يتولى أمر يعني تغسيلها الذي يتولى أمر وضعها في ما يتعلق بالجنازة المشايخ من أهل الدين أو النساء؟ نقول: النساء بعد المحارم. نعم. قال رحمه الله: والتربيع في حمل الجنازة مسنون لما روي عن ابن مسعود. لكن هذا في مسألة، عندنا النساء في مسألة ما يتعلق بالتكفين وغيره، أما مسألة النزول إلى القبر والمقبرة فالمشايخ من أهل الدين أولى. ووجه ذلك أنه يلزم من كون المرأة تتولى ذلك أن تدخل المقبرة، أن تدخل المقبرة، ودخول المقبرة، دخول المرأة وذهابه إلى المقبرة منهي عنه. نعم. على هذا فيكون ما قدمه المؤلف أولى، ولهذا قال: والأول أولى. نعم. والتربيع في حمل الجنازة مسنون لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة، رواه سعيد بن منصور. وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأسه، ثم من عند رجليه. وعنه أنه يدور فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة، فإن حمل بين العمودين فحسن. طيب، والتربيع في حمل الجنازة مسنون لما روى ابن مسعود إلى آخره. ونأخذ من كلام المؤلف السابق أن السنة في حمل الجنازة المشي بها، أن السنة أن تحمل أو أن يحملها الناس مشيا، وهذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأفضل والمشروع حمل الجنازة على الأعناق وأن يمشى بها إلى المقبرة، لكن يجوز حملها على دابة أو سيارة أو ما أشبه ذلك إذا كان هناك غرض صحيح كبعد المقبرة وحصول مطر وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن حاجة فالمشروع أن تحمل على الأعناق وأن يمشى بها. أولا أن هذا هو الذي جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فحملها على الدواب والسيارات مخالف للسنة. وثانيا أيضا أن به يفوت الغرض من حملها وتشييعها، وهو تذكر الآخرة والاتعاظ، فإن الاتعاظ وتذكر الآخرة إذا كانت الجنازة محمولة على الأقدام أو على الأعناق أولى. وثالثا أيضا أن حملها على الأعناق سبب للدعاء لهذه الجنازة، لأن الجنازة إذا مرت في الأسواق محمولة على الأعناق من شاهدها دعا وعرفوا أنها جنازة. وأيضا يفوت به ما جاءت به السنة من الحمل، من حمل الجنازة على جوانب السرير، لكن كما تقدم إذا دعت الحاجة إلى حمل الجنازة على السيارة ونحوها فلا حرج. ومن يعني الأمور الحسنة في الآونة الأخيرة أنه صار يبنى عند المساجد، يبنى عند المقابر مساجد كبيرة يكون فيها مغاسل وتكون فيها صلاة الجنازة، وهذا في الحقيقة من الأمور الحسنة لسببين: أولا أن فيه تخفيفا على الناس من حيث التنقل، فبدلا من أن يذهبوا إلى المسجد ثم يذهبوا إلى المقبرة يكون ذهابهم مرة واحدة. وثانيا أن فيه تحصيلا للسنة من حمل الجنازة على الأعناق بدلا من حملها على السيارة. نعم. قال رحمه الله: طيب، وقوله وصفة التربيع، وصفة أن يبدأ فيضع قائمة السرير على اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأسه ثم من عند رجليه. وعنه أنه يدور فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدم، لكن المشهور الأول. وفي هذا دليل كلام الفقهاء، ظاهره أن رأس الميت، يعني نأخذ من كلامه أن رأس الميت يكون مقدم السرير، يكون في المقدم، لأنهم قالوا في التربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة التي تلي يمين الحامل على كتفه. فإن كان السرير صغيرا وكان يعني النفر الذي يحمله قليلا، حمله على كتفيه وضعه على كتفيه، وإلا حمله بيده اليمنى واليسرى. إذا كان النعش صغيرا فإنه، وكان هناك رجلان، فإنه يحمل على الكتف يعني يضعه على كتفيه لإمكان ذلك. وأما إذا كان النعش كبيرا ففي هذه الحال يحمله بيديه. نعم. أي نعم، مثل كما قال يضع قائمة اليسرى اليسار اليسرى على كتفه اليمنى ثم من عند رجليه يرجع ثم يذهب إلى المقدم ثم يرجع، هذا التربيع. الحمد لله حديث مستحب. نعم. قال رحمه الله: فإن حمل بين العمودين فحسن، وروي عن سعد بن مالك. طيب، وهذا الحمل بين العمودين متى يتأتى؟ إذا كان النعش صغيرا، يعني نعش الطفل يستطيع أن يضعه بين أو على كتفيه، أما إذا كان النعش كبيرا فهذا لا يمكن. نعم. قال رحمه الله: فإن حمل بين العمودين فحسن، وروي عن سعد بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير، والسنة الإسراع في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها. نعم، السنة الإسراع في الجنازة لعموم أسرعوا بالجنازة، وهذا يعني قوله أسرعوا يشمل الإسراع في تجهيزها بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها، ولكن الإسراع مقيد قال الفقهاء دون الخبب، فلا يسرع إسراعا شديدا، لأن هذا يؤدي إلى خضخضة الجنازة، ومن ثم قد يخرج منه شيء. وأيضا أن في الإسراع الشديد إيذاء لمتبعيها، لأن من متبعي الجنازة من لا يستطيع أن يجاريهم وأن يمشي معهم في هذه السرعة. نعم. قال رحمه الله: طيب، إذن نأخذ في هذا أن السنة الإسراع في الجنازة، واتباع الجنازة سنة مؤكدة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم إذا مات إيش فاتبعه، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، فالذي يصلي له قراط على حدة، والذي يتبع له قراط على حدة. فاتباع الجنازة فيه فوائد متعددة في الحقيقة. أولا، الحصول على أجر عظيم، وهو قراط. وثانيا، القيام بحق الميت من الصلاة عليه والدعاء له. ثالثا، القيام بحق أهل الميت أو أداء حق أهل الميت وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم. ورابعا، أن فيه أيضا إعانة لأهل الميت على تجهيزه ودفنه. وخامسا، حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والقبور. فهذه بعض الفوائد التي تحصل باتباع الجنائز. نعم. من أين يبدأ في اتباع الجنائز بعد الصلاة؟ سيذكر المؤلف، لا تتعجل. ما شاء الله. قال رحمه الله: فصل. واتباع الجنازة سنة، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يصلي وينصرف، الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. الثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. طيب، اتباع الجنازة يقول على سنة، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يصلي ثم ينصرف، زاد بعضهم: الأول أن يتبعها من بيتها إلى المصلى، من بيتها إلى المصلى، والثاني من المصلى إلى المقبرة، والثالث كما سيأتي أن يقف بعد الدفن على القبر. هذه اتباع الجنازة. إذن اتباع الجنازة على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يتبعها من بيتها إلى المصلى، أو أن شئت تقول من المكان الذي غسلت فيه إلى المصلى، والثاني من المصلى إلى موضع الدفن، والثالث أن يقف على القبر بعد الدفن كما يأتي. ولهذا قال: أحدها أن يصلي وينصرف ويحصل على قراط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط. وتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قراط، أو على جنازتين فقراطان، وثلاث فثلاث، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجنازة أو الجنازة لصغير دون البلوغ أو لبالغ، كل جنازة لها هذا الثواب. فلو صلي على فرط صغير حصل الإنسان على هذا الأب. ولهذا قال من صلى على جنازة حتى من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط, ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين, وفي رواية أصغرهما مثل أحد. الثالث أن يقف بعد الدفن, إذا دفن الميت السنة أن يقف بعد الدفن, والأفضل أن يكون عند رأسه ويستغفر الله عز وجل له, اللهم اغفر له, اللهم ارحم, اللهم ثبت, لقول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل. وهنا أنبه إلى مسألة, وهي أن بعض الوعاظ في المقابر يحث الناس على ذلك, لكن يقول فإنه الآن يسأل, يقول هذا علم غيبي بالنسبة لك. نعم لو حكيت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكان الأمر أهون, لكن كونك تقول استغفروا يا أخوان يا جماعة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل, نقول كونه الآن يسأل هذا أمر غيبي, بل الذي يدريك ربما إلى الآن ما لم يأتي السؤال, فينبغي التنبه لذلك. فالمشروع أن يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. أما قوله فإنه الآن يسأل فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. نعم, فيقف عند القبر, يقف عند رأس الميت ويدعو له. وهل يرفع يديه؟ الجواب الأصل في الدعاء رفع اليدين, الأصل في الدعاء رفع اليدين, إلا أن يخشى مفسدة. إذا خشي مفسدة كما لو ظن أنه يدعو صاحب القبر وما أشبه ذلك فحينئذ لا يرفع, لكن إذا انتفت المفسدة فالأصل في الدعاء رفع اليدين, ورفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. نعم. تكرار الوعظ في المقابر هل يقال ببدعيته؟ شيخنا رحمه الله عبارة تكتب بماء الذهب, يقول المقابر ليست منابر. جميل. المقابر ليست منابر. ومسألة الوعظ الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في كل مرة, فالحديث كما حديث حذيفة أنه انتهى إلى قبر لم يدفن لم يفرغوا من دفنه, فجلس وجلس حوله أصحابه فصار يتحدث معهم. لو حدث مثل هذا نعم, أما اتخاذ المقابر موعظا مكانا للموعظة والتذكرة فهذا ليس من الأمور المشروعة. فالمقابر ليست إيش؟ منابر. ليست منابر. نعم. والحديث إيش؟ ها؟ لا نقول ليست موعظة, يعني لو جلس إنسان عالم مثلا في مقبرة ينتظر الدفن وجلس أناس حوله وصار يتحدث عن الدنيا والتزهيد فيها وأن الإنسان ينظر إلى الآخرة, هذه موعظة. أما فعل بعض الناس الآن يا جماعة اتقوا الله, هذا لا شك هو إلى البدعة أقرب منه للسنة. نعم. قال رحمه الله والمشي أمامها أفضل, لما روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة, رواه أبو داود. ولأنهم شفعاء لها والشافع يتقدم المشفوع وحيث مشى قريبا منها فحسن, وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها لما روى المغيرة. طيب يقول والمشي أمامها أفضل, وهذا يدل على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها, لحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقوله أبا بكر وعمر مع أن الحجة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لفائدتين, أولا بيان أن هذا الحكم لم ينسخ, وثانيا أن هذا كالإجماع لأنه في عهدين بعد عهد النبوة. فهمتم؟ كلما ورد مثل هذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أو عمر وعثمان أو ما أشبه ذلك فهذا فيه فائدتان مع أن الحجة فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام, فنقول إن الصحابية يذكر ذلك لفائدتين, أولا بيان أن هذا الحكم باق لم ينسخ, وثانيا أنه كالإجماع لأنه كان في عهدين بعد عهد النبوة. وهذه المسألة أعني أين يكون الماشي اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الماشية مع الجنازة يكون أمامها، يكون أمامها، وهذا مذهب الجمهور، وقد قال به جمع من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة لحديث ابن عمر. ولأن قالوا أيضا من النظر، قالوا لأن الماشي شفيع، والشفيع يتقدم المشفوع له. الماشي شفيع والشفيع يتقدم المشفوع له. أنت إذا أردت أن تشفع لشخص في الدنيا، هل تقول اذهب أو أنت تتقدم؟ أنت تتقدم. هذا مذهب الجمهور. القول الثاني أن الماشي يكون خلف الجنازة عكسه. قال الماشي يكون خلف الجنازة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة، من تبع جنازة مسلم وصلى عليها فله القراط. قالوا إن قوله من تبع، التابع لا يكون إلا خلفه، لا يقال تبعه إلا إذا كان خلفه. والقول الثالث أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن شمالها. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال: وحيث مشى قريبا منها فحسن. قالوا لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا، وهذا القول أصح، أن الماشي مخير إن شاء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. نقول هذا القول أصح لوجهين. الوجه الأول أنه قد ورد الدليل بهذا وهذا، كما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها. وثانيا أن فيه توسيعة على الناس، لأن الناس يتفاوتون في المشي، وإلزامهم بجهة معينة فيه مشقة. فعلى هذا نقول الماشي مخير بين أن يكون أمامها، وذلك إذا كان سريع المشي، أو خلفها إذا كان بطيئا، أو عن يمينها أو عن شمالها، لأن الدليل ورد بهذا وهذا كما في حديث المغيرة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ولأنهم شفعاء له، والشافع يتقدم، وحيث مشى قريبا منها فحسن. نعم. قال رحمه الله: وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح. ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد، ولا بأس بالركوب في الانصراف. لكن تقدم أن الركوب أنه جائز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فمن الحاجة بعد المقبرة، ومن الحاجة وجود مطر أو حر شديد بحيث يكون في حملها على الأعناق مشقة، وإلا فالسنة أن تحمل على الأعناق، لما تقدم من الفوائد: أولا أن هذا أتبع للسنة، وثانيا أن فيه تحصيلا لأجر الحمل والمشي، وثالثا أن هذه الجنازة إذا حملت ومرت بالناس فمن رآها دعا، ورابعا أنه أبلغ في الاتعاظ والاعتبار. نعم. ها؟ لا، هذا في المقبرة، انتعال في المقبرة، هذا المشي ما في بس انتعال. قال رحمه الله: ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد، ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. حديث حسن. فصل. وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام. وعنه يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. رواه مسلم. والأول أولى لقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه مسلم، وهذا ناسخ للأول. فأما من تبع الجنازة فيكره أن يجلس. طيب، يقول: وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها. وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام، بل القيام مكروه. وهذه المسألة أيضا وهي أعني القيام للجنازة عند رؤيتها، اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن القيام عند رؤية الجنازة مستحب، وأنه يستحب عند رؤيتها أن يقوم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب ابن حزم. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك. قالوا وهذا الجلوس يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. أفهمتم؟ نعم. والقول الثاني أن القيام مكروه، أن القيام عند رؤية الجنازة مكروه، وهذا مذهب الجمهور كما قدمه المؤلف رحمه الله. قالوا لأن الأمر بالقيام للجنازة منسوخ بحديث علي أنهم أمروا ثم أمرهم ثم جلس. والقول الثالث أن القيام واجب. شوف التفاوت الأقوال، أن القيام واجب وقد قال به بعض السلف استدلالا بالحديث، لحظة، استدلالا بحديث أبي هريرة: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط حتى فقام حتى توضع. والأصح هو القول الأول أن القيام للجنازة عند رؤيتها مستحب، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر ويقوم ثم يجلس ويقعد دليل على أن الأمر ليس للوجوب، لأن القاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ثم تركه أو نهى عن شيء ثم فعله دل ذلك على أن الأمر ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام فعلا أو تركا. فهمتم يا جماعة؟ نعم. القاعدة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء، إذا أمر بشيء فعلا أو تركا، يعني أمر بفعل شيء أو ترك شيء، فإن كان ثم فعل هذا الذي أمر به، أمر بشيء ثم خالفه، فإن كان أمرا حمل على الاستحباب، وإن كان نهيا حمل على الكراهة. فهنا أمر بالقيام للجنازة، نقول الأصل في الأمر الوجوب، لكن كونه يترك يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. وإذا نهى عن شيء الأصل في النهي التحريم، فكونه يفعل دليل على أن النهي السابق ليس للتحريم. نعم. فأما من تبع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: حتى توضع في الأرض. رواه أبو داود. ويكره اتباع النساء، وهذا في حق التابع. أما من كان في المقبرة فإن فله أن يجلس، واضح؟ ولهذا قال المؤلف: وإن سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها. فالذي يكون في المقبرة، الذي يكون في المقبرة إذا جلس إذا رآها له أن يستمر في جلوسه، له أن يستمر في جلوسه، لكن تتأتى مسألة إذا رأيتم الجنازة فقوموا. أما من تبعها فهذا هو الذي فيه القيام. نعم. أي القيام للفزع، هل القيام هل هو واجب أو مستحب؟ نقول القيام مستحب، ولذلك الذين قالوا بالاستحباب يقول حتى لو كانت جنازة غير مسلم. ولهذا لما مرت بالنبي على جنازة يهودي قام وقال: أليست نفسا؟ قال رحمه الله: ويكره اتباع النساء الجنائز، لما روت أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. متفق عليه. ويكره أن تتبع. طيب، ويكره اتباع النساء الجنائز. واتباع النساء للجنائز أو اتباع المرأة للجنائز على قسمين: القسم الأول أن تتبع الجنازة إلى المصلى وتصلي ثم تنصرف، فيكون قصدها من الاتباع الصلاة على الميت، وهذا جائز. النوع الثاني أن تشيعها وتتبعها إلى أن تشيعها وتتبعها إلى المقبرة، بحيث تدخل المقبرة، وهذا أشد، لأنه يستلزم زيارة المرأة للقبور، وزيارة المرأة للقبور محرمة. وأما قول أمي عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقال الشيخ الإسلام إن هذا فهم فهمته أم عطية رضي الله عنها، فهم فهمته أم عطية، وفهمها فهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص. فاتباع المرأة للجنازة أقل أحوال أن يكون مكروها. نعم. ما تدخل المقبرة ولا للصلاة، لأنه يلزم منها زيارة القبور. لا، أن تتبع إلى المصلى، أي مصلى الجنائز خارج المقبرة، ما يكون في المقبرة. يعني مثلا لو تبعت الجنازة إلى مسجد عند المقبرة لا بأس، أما أن تدخل المقبرة لأجل أن تصلي فهذا يدخل في النهي. يعني قصدها الصلاة، ما قصدها الاتباع. الاتباع الأشد هو اتباع تشيع الجنازة، يعني في الأول يكون قصدها الصلاة، أما إذا كانت الجنازة في المقبرة فهذا يلزم منه زيارة دخولها المقابر، ودخول المقابر منهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المرأة في القبور. نعم. اتباع إيش؟ الصلاة. نعم يحصل على الأجر، لو صلت على جنازة يحصل، أما إذا تبعتها فاتباع الجنازة منهي عنه. لكن هل هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ يعني لو أرادت أن تتبع الجنازة إلى المقبرة فقط نقول ينهى عن ذلك، لكن إذا استلزم دخول المقبرة يكون محرما. نعم. قال رحمه الله: ويكره اتباع النساء الجنائز لما روت أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، متفق عليه. ويكره أن تتبع بنار أو صوت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. قال رحمه الله: فصل. ويجوز الدفن في البيت لأن نعم، والسنة في حق المتبع الجنازة، السنة في حق متبع الجنازة أن يكون متعظا مدكرا متذكرا مآله وحاله، فيسن أن يكون متعظا مدكرا فيتذكر مآله وحاله، وأنه اليوم حامل وغدا محمول. ولذلك قال نص الفقهاء رحمه الله على أنه يكره التبسم لمتبعها، وأبلغ منه الضحك، قال في المنتهى: وكره تبسم وضحك أشد، كره تبسم وضحك أشد. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن في المقابر عند اتباع الجنازة من الضحك والتسلي بالقصص والسواليف وما أشبه ذلك أن هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. فالسنة لمتبع الجنازة أن يكون متعظا معتبرا متذكرا مآله، أنه اليوم حامل وغدا محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فينبغي أن ينبه الناس في مثل هذا، لأنك يعني تشاهد أحيانا في المقبرة أناس يتكلم مع صاحبه ويضحك ويتبسم أشد من التبسم، يقهقه، وقد يعني شيء رأيته سمعته بأذني ورأيته. أناس في صلاة الجنازة في المقبرة رجلان يتحدثان عن الدوري، ها كم أخذتم نقاط، فزتم ما فزتم، في المقبرة إلى حد، وناس يتحدثون عن أراضي وش بيعت الأرض ما بيعت الأرض. إذا لم يكن هذا الموضع موضع اتعاظ واعتبار فأين اتعاظ واعتبار؟ فلكل مقام مقال، فينبغي أن ينبه الناس على هذا، وأن ينبغي متبع الجنازة ومنتظر الجنازة أيضا ينبغي له أن يحرص على الدعاء للأموات الذين في المقمرة، وأن يقف ويتأمل نفسه، فلعل الله عز وجل يفتح على قلبه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجوز الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره كذلك، قالت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه. نعم، يقول ويجوز الدفن في البيت، ولكن مع كونه جائزا هو أمر لا ينبغي، وذلك لأنه إذا دفن في بيته فإنه يحرم أهل هذا البيت من أمور. أولا، من الصلاة في هذا الموضع الذي دفن فيه، لأنه يصلي إلى قبر، ثم يمنعهم أيضا من الانتفاع بهذه البقعة، لا يمكن أن تباع ولا يمكن أن ينتفع بها، ففيه تعطيل وحبس لمصالح الورثة من الأحياء، وفيه أيضا مخالفة للسنة من دفن الأموات مع المسلمين، مع بقية المسلمين. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في قبره في بيته، فهذا أمر خاص به، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. نعم. كيف؟ لا، لا تدري بيتكم مقابر، يعني بترك الصلاة فيها. قال رحمه الله: ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة أيضا، لو أوصى الإنسان أن يدفن في موضع معين، قال أوصيت أن أدفن في هذا الموضع، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية أو لا؟ الجواب: إن كان له مقصد شرعي، كان هناك مقصد شرعي من هذه الوصية، كما لو مات أو خشي أن يموت في بلد كفار ليس فيه مقابر المسلمين، فهذه وصية مشروعة تنفذ. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية بأقل أدفن في مكة أدفن في المدينة، فلا يجب تنفيذ الوصية. لو نفذوا هذه الوصية لا بأس، ولكن لا يجب تنفيذها، لا يجب تنفيذها، وذلك لأن البقعة لن تنفعك، الذي ينفعك عملك الصالح. الإنسان إذا كان عمله صالحا لو دفن في أقصى الدنيا هو خير ممن يدفن في مكة والمدينة. وأما الأحاديث الواردة في فضل الدفن في مكة والمدينة، من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمين، فكل أحاديث ضعيفة ولا تصح. فالإنسان مشروع أن الإنسان يدفن حيث مات، إلا أن تكون البقعة التي مات فيها ليس فيها مسلمون، ويخشى من التعدي على جنازته أو على على على على جسده، فحينئذ يدفن في موضع آمن. وإذا قدر أنه أوصى، فإن هذه الوصية نقول يجوز تنفيذها، لكن لا يجب. فلو نفذها الورثة لا بأس، لكن تنفيذها ليس واجبا، لأنه ليس لها مقصود شرعي صحيح. قال رحمه الله: فصل. ويجوز الدفن، قال رحمه الله: ويدفن الشهيد في مصرعه. اي نعم، ايضا اذا بعد الدفن عن موضع اهل البلد امتنع عليه زياره، اذا كان في مثلا هو في بلد وقد دفن في بلد اخر، ما يتمكن مثلا من زيارته والدعاء له من اولاده واقاربه، فتفوت هذه المصلحه ايضا. نعم. ويدفن الشهيد في مصرعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان يردوا الى مصارعهم، وكان بعضهم قد حمل الى المدينه. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال صحيح. وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجه مكروه، لانه اذى للاحياء، والميت لغير فائده. نعم، حمل الميت الى غير بلده لغير حاجه مكروه، والحاجه هنا كما تقدم ان يكون في مكان يخشى على جسده، أو في مكان ليس هناك مقابر للمسلمين، فحينئذ يحمل. يقول: لأنه أذى للأحياء، والميت لغير فائدة، الميت لن يستفيد إذا نقل إلى مكان الفلاني أو الفلاني، فما دام فعمله الصالح هو الذي ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل. نعم. وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت، دفن في المقبرة لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. نعم. ولأن دفنه في البيت مخالف للسنة، فقول الذي يقول يدفن في المقبرة أولى، أولا أنه اتباع للسنة، وثانيا أنه إذا دفن في البيت ففيه حرمان للورثة من الانتفاع بهذه البقعة. قال رحمه الله: ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم وجمع الأق. وهذا أيضا فيه نظر، أقول فيه نظر، كونه يدفن فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم، نقول لن ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. وكم من شخصين في قبرين متجاورين وبينهما كما بين المشرق والمغرب، هذا في نعيم دائم وهذا في عذاب دائم. فالذي ينفع الإنسان كما تقدم هو العمل، ومسألة كونه نستحب ذلك هذا فيه نظر وليس عليه دليل. نعم. قال رحمه الله: وجمع الأقارب في الدفن حسن لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. نعم، هذا له وجه. جمع الأقارب في الدفن حسن، يعني يكونوا في موضع واحد لأجل أن تسهل زيارتهم والترحم عليهم. فبدلا من يذهب إلى هذه المقبرة لزيارة فلان وهذه المقبرة لزيارة فلان، إذا ذهب إلى موضع واحد زار جميع الأقارب. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. نعم، وهذا يدل على جواز وضع علامة، جواز وضع علامة على قبر الميت لأجل أن يعرف، لقول أتعلم بها، يعني أعرف بها قبر أخي، فيجوز وضع علامة تدل على قبر هذا الميت. نعم. وإن تشاح اثنان في مقبرة. الترقيم عند فيه بعضهم يدخلوا في الكتابة، الحقيقة أنه ليس من الكتابة، لأن الكتابة حتى الكتابة المنهي عنها التي في سنن أبي داود، أولا الحديث مختلف في صحته، ثانيا على تقدير صحته فإنه يحمل على الكتابة التي يكون فيها غلو وإطراء، يكون فيها غلو وإطراء، وأما مجرد الترقيم فهو بعيد من ذلك. مسألة كتابة الرقم ليست داخلة في الكتابة، وثانيا ليست محلا للغلو، ما, ما, ما, ما, ما, ما فيها شيء ولا وسيلة لذلك. نعم، هذه تدخل في الكتابة. نعم، هذه ما فيها فائدة. قال رحمه الله: وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، وإن استوى في السبق أقرع بينهما. نعم. نعم. توضع على الأرض. نعم، في الحديث. نعم، كمل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة، يعني موقوفة، قدم السابق، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وإن استويا في السبق أقرع بينهما. إذا تساويا في السبق فإنه يقرع بينهما، لأنه استويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر، فتشرع القرعة. إذا تشاح في مقبرة مسبلة بحيث أنه لا يمكن إلا أن يدفن واحد فيها، فحينئذ يقدم السابق لأنه أحق. نعم. فإن تساوي فإنه يقرع بينهما. نعم. قال رحمه الله: وقد يقال في مثل هذا إن إذا تساوي إنه يقدم الأصلح أو الأحفظ للقرآن، ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أيهم أكثر قرآنا فقدموه. فقد يقال في مثل هذا إنه يقدم الأكثر حفظا للقرآن والأتقى والأصلح. نعم. قال رحمه الله: ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. نعم، لا يدفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الأول، لأن فيه جناية على الميت الأول، لأنه يلزم من ذلك أيضا الجناية على جسده وعظامه وإخراجه من هذا المكان الذي هو أحق به من غيره. يقول: حتى يبلى، فإذا بلي وصار رميما حينئذ يجوز أن يدفن، لأن هذا الموضع صار خاليا. قال رحمه الله: فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب: يعمق قدر قامة وبسطة، والسنة أن يلحد له. نعم، يستحب تعميق القبر لأن ذلك أبعد عن تسلط السباع على هذا الميت، لأن الميت إذا كان قد دفن قريبا من الأرض فقد تتسلط السباع بالحفر، لكن إذا كان القبر عميقا امتنع ذلك. فالسنة تعميق القبر، تعميق القبر، لأن ذلك أبعد عن ماذا؟ عن أن يصيبه الأذى من دخول المطر على الميت في هذا المكان، وكذلك أيضا تسلط السباع ونحوهم. قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. نعم. قال رحمه الله: والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقال أحمد: ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود. ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا، فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة. نعم، السنة أن يلحد، واللحد هو أن يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة حفرة يوضع فيها الميت، هذا اللحد. اللحد أن يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة حفرة يوضع فيها الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقول سعد بن مالك: ألحدوا لي لحدا، وقال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. وأما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر، تكون كالنهر يوضع فيها الميت. والأصل اللحد، لكن قد يتعين الشق، وذلك فيما إذا كانت الأرض رملية أو رخوة لا يمكن أن يوضع فيها لحد. يعني اللحد إنما يكون في الأرض التي تكون متماسكة، هي أقرب إلى الصخرية. أما الأرض الرملية لا يمكن أن يوضع اللحد، لأنه يعني كلما حفر نزل الرمل فدفن ما حفر. إذن الأصل في حفر القبر اللحد، وهو كما تقدم أن يحفر حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة فيوضع فيه الميت. فإن تعذر ذلك بأن كانت الأرض رخوة أو أرض مثلا رملية أو نحو ذلك فإنه يشق، والشق هو أن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر يوضع فيها الميت. نعم. إيه؟ إذا خيف. نعم، إذا خيف على الميت، لكن إذا لم يمكن مثلا يوضع لبن عليه، ما في بأس، إذا دعت الحاجة لا بأس. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. طيب، يقول: ولا يدفن في القبر اثنان فأكثر. الأصل أن كل ميت يفرد في قبر على حدة، لأن هذا هو السنة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يجوز أن يجمع في القبر أو أن نجمع في القبر اثنين فأكثر؟ الجواب: إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، والحاجة تكون أولا بكثرة الموتى، كما لو حصل مثلا قتال معارك وكثر الموتى، أو حصل وباء وكثر الموتى، أو كانت الأرض صلبة لا يمكن أن نحفر لكل ميت قبرا، أن نحفر قبرا لكل ميت. يعني لو كنا مثلا في مكان أرض صلبة جدا صخرية وليس عندنا مثلا معدات ومات عدد من الأموات، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الأموات في قبر واحد، وحينئذ يقدم الأكثر أخذا للقرآن. ولهذا قال لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. ولكن مع عدم ذلك، مع عدم الحاجة، فنقول هذا خلاف السنة، بل بعضهم قال إنه محرم، إنه محرم. وعلل بعضهم ذلك أنه يلزم من جمع اثنين فأكثر في قبر واحد أن يكون أحدهما منعما والآخر معذبا، فكيف نجمع بين منعم ومعذب؟ فيقال هذا أمر غيبي، لكن التعليل الصحيح الذي نعلل به أنه خلاف السنة، خلاف السنة. قال رحمه الله: ويقدم أفضلهم إلى القبلة للخبر، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر مفرد. نعم، يعني لو دعت الحاجة إلى أن ندفن اثنين فأكثر، فإنهما فإننا نجعلهما ملتصقين، وإنما يفصل بينهما بفاصل إما تراب أو لبن أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد، جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخرقي: تقدم، يعني كصفوفهم في الصلاة. كصفوفهم في الصلاة، فالصفوف تقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ثم النساء. نعم. وقال الخرقي: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد: وإن حفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز، ويجعل بينهما حاجزا لا يلزق أحدهما بصاحبه. نعم، قال أحمد: وإن حفر شبه النهر، يعني شق، وجعل رأس هذا عند رجل هذا، يعني جعلهم هكذا، يقول جاز، ويجعل بينهما حاجزا لا يلزق أحدهما بصاحبه. رأس هذا عند رجل هذا، لا، يقول شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا، يعني كلهم سيكون متوجهين إلى القبلة. يجعلهم رؤوس، بيكون أحدهم على إما خلاف القبلة أو على جنبه الأيسر. أين السنة عند دفن الميت أن يوضع على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة. القبلة، إذا وضعنا هذا على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، لو جعلنا الرؤوس لازم من ذلك أن يكون الآخر على جنبه الأيسر، واضح؟ فلابد أن نضعه على جنبه الأيمن موجه للقبلة، فتكون رجله عند رأس الآخر. يعني هذه إذا كان القبر طويلا، إذا كان القبر طويلا، يعني الصورة الأولى إذا رجل وامرأة، نقول يجعلون مثلا رجل ثم يوضع تراب ثم صبي ويوضع تراب ثم امرأة، إذا كان القبر ضيق. إذا كان القبر واسعا أو طويلا، حينئذ يصفون كقبورهم، فنضع الأول الرجل مما يلي على جنبه الأيمن موجه للقبلة، ثم الصبي رأسه عند رجلي الرجل، ثم المرأة رأسها عند رجلي الصبي. نعم. قال رحمه الله: فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم. نعم، إذا مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، يعني لو قدر الجنائز ويخشى أن تتغير هذه الجنائز، تغير الميت ويتعفن، يبدأ به. فإن استووا بدأ بأقربهم إليه، الأقربون أولى بالمعروف، على ترتيب النفقات من جهة الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة إلى آخره. قال: فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم، يعني لو كانوا مثلا كلهم في درجة واحدة أبناء عم، فيقدم الأسن والأفضل. قال رحمه الله: فصل. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه، نص عليه. ويسل الميت. نعم، لا توقيت في عدد من يدخل القبر، يعني من ينزل قبر الميت، كم عدد الذين ينزلون القبر؟ نقول لا توقيت، ينزل بقدر الحاجة. إذا كنا نحتاج إلى 3 رجال ينزل 3، 4 ينزل 4، لا نحتاج سوى 2 لا ينزل إلا 2. كما قلنا في مسألة التغسيل أن الذي يحضر تغسيل الميت الغاسل ومن يعينه، الغاسل ومن يعينه، أما غير المعين فقد نص أهل العلم رحمه الله كما سبق على أنه يكره لغير معين الحضور، حضور تغسيل الميت، لأن فيه انتهاكا لحرمة الميت، وربما اطلع على شيء من عورته. نعم. إن كان حضوره لقصد التعليم. كيف التعليم؟ يعني يغسل وعنده من يعينه، يجعل هذا المعين هو المتعلم، لأن المعين ما يفعل شيء، يقول أحضر لي ماء يجيب ماء، أحضر كذا يجيب كذا. نعم. قال رحمه، وإذا لم يفهم أقول لم يستجب للإحضار فبعني ذلك أنه غير قابل للتعليم. قال رحمه الله: ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رجل القبر، ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل. نعم. ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رجل القبر. تصورتم هذا الآن؟ هذا القبر، لو فرضنا أن رجل الميت هنا ورأسه سيكون وهو على وضعه هنا، يسل، نضع رأسه عند رجلي القبر، هذا رجل القبر، ثم يسل. واضح؟ لا أن يؤتى من عند رأسه ثم يسل هكذا. واضح الصورة ولا لا؟ أي الآن هذا القبر، هذا القبر، هذا اللحد، موضع رأس الميت هنا، موضع قدميه هنا، نأتي بالميت هكذا من رأسه من عند رجلي الميت، لا أننا نأتي من رجلي الميت عند رأس القبر. نعم. والحكمة يا شيخ؟ هذا ورود السنة، وتقديم الرأس لأنه أفضل، لأنه أشرف الأعضاء. قال رحمه الله: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر من المسند، ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها. نعم. يقول: ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن، لأن هذه صفة النائم، صفة النوم مستحب، والنوم وفاة صغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال رحمه الله: ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام، ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه، وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها، وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد، وإن جعل عليه طن قصب جاز، لما روى عمرو طن قصب القول يعني حزمة. نعم. قال رحمه الله: وإن جعل عليه طن قصب جاز، لما روى عمرو بن شرحبيل قال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. ويكره الدفن في التابوت، وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مسته النار، لأن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، ولأنه آلة بناء المترفين، وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها. نعم. هكذا قال الفقهاء: أنه يكره أن يدخل القبر أو أن يدخل القبر شيئا مسته النار، مثل الآجر والخشب ونحو ذلك، من باب التفاؤل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يخمر قبر الرجل الذي يضع الميت، إذا وضعته الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال رحمه الله: فصل. بسم الله يعني بسم الله أضعك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يخمر قبر الرجل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، ويستحب ذلك للنساء للخبر، ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. يعني هذا أثناء الدفن، أثناء الدفن قبر الرجل لا يخمر، وأما قبر المرأة فيخمر، معنى يخمر يعني يوضع خمار، لأن الآن يحمل به تابوت مغطى، فيغطى القبر إن تيسر أو يستر حتى توضع في اللحد، لأجل أن لا تنكشف للحاضرين. قال رحمه الله: فصل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه. وهذا في الواقع ليس، قد يقول قائل إنه ليس تحديدا، بل هو من لازم ذلك، من لازم ذلك، وذلك لأن الأرض إذا حفرت ثم أعيد ما أخرج منها من تراب فإنه يزيد، لكن ينهى أن يوضع على القبر تراب من غيره، تراب من غيره. وأما لو وضع تراب القبر نفسه وزاد على شبر قليلا فلا حرج. إذن قوله رفع عن الأرض قدر شبر واستحباب أن لا يرفع قدر شبر، نقول هذا من اللازم، ارتفاع القبر من اللازم، لأنك إذا حفرت الحفرة، إذا حفرت حفرة وأخرجت ما فيها من تراب ثم أردت إعادته فسوف يزيد. ووجه ذلك أن التراب، أن التراب في الحفرة قبل حفره كان متماسكا، فإذا حفر انتشر، وإذا انتشر ارتفع. والميت قد أخذ حيزا. نعم، ولأن الميت قد أخذ حيزا، فنعلل ارتفاع القبر قدر شبر، نقول هذا في الواقع أمر لازم لسببين. السبب الأول أن التراب قبل حفره كان متماسكا، فإذا حفر انتشر، وإذا انتشر زاد. وثانيا أن الميت قد شغل حيزا في القبر، وهذا الحيز من التراب الذي كان قبل يلزم منه أن يرتفع أعلى. نعم، ولهذا لا يزاد عليه كما قال المؤلف، لا يزاد عليه من غير ترابه. نعم. قال رحمه الله: ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد. ويستحب أن يرش عليه الماء ليتبلد. وروى أبو رافع أن رسول الله صلى عندك تصحيف ليتلبد تقديم وتأخير ليتبلد خطأ من الناسخ وكان القادم ناسخ على هذا. إن شاء الله نكمل الدرس القادم باقي 15 إلى 73 ويمكن نقضي قبل بعد إن شاء الله. باقي 15 صفحة. ها؟ 83 باقي كم؟ 15 صفحة الباقي؟ إيه ليس 73، 83. شلون؟ 73 الباب الآخر. إيه باب التعزية. إيه نعم. إيه لا إن شاء الله الدرس القادم ننهيها واللي بعده إن شاء الله. أنا كنت أظن صفحة 73. طيب لعل إن شاء الله أقول تنتهي إن شاء الله. وفيها إن شاء الله إذا انتهينا فيه ندون الكتاب إن شاء الله تعالى. ها؟ فيه مقترح إن العبادات الخمس، شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني. هنا. إن شاء الله الفصل الجاي. لكن الثلاثة الزاد يا شيخ. أيها الزاد والبلوغ إن شاء الله ثلاثة، ثلاثة وأربعة. واليوم الخميس الكافي، لكن هذا شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني إن كنتم تريدون كتاب في العبادات فقط. لا امتحانات جرت العادة، العادة محكمة. أنتم فك تعرفون الكتاب؟ لكن إلى الدرس القادم شوفوا إن شاء الله. نعم تفضل. يعني الأفضل لمن تبع جنازة أن لا يدخل المقبرة قبلها. أن يتبعها. يعني ما يسبق على زواج. ينتظر حتى. يمشي وكان معها. ولذلك الآن يعني من الخطأ أيضا التأخر عن الجنازة. ولأن عشان التسجيل نذكرها. اللي حكم التأخر عن اتباع الجنازة إذا كان لعذر. كتب له الأجر، وإن كان لغير عذر. يعني بعض الناس الآن يصلي على الجنازة ثم يجلس في المسجد يصلي الراتبة ويقرأ قرآن ثم بعد ذلك يذهب إلى المقبرة، نقول هذا لا يحصل على أجر الاتباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها وكان معها حتى تدفن، والمعية تقتضي المصاحبة. ها؟ والسبق. نعم.